بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه باب قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قتيبة فتكية واردف أسامة بن زيد وراه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس في عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غزيت المجلس عجازة الدابة غمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم أنقبه فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المعروف إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصد عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كانوا يتزارون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخففهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، هو الذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، لقد اصطلى أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيحسبونه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله سرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا الآية. قال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيه. فلما غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول: معون المشركين عبدة الأوثان، هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول على الإسلام فأسلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه: ونحن لا نزال في قصة النبي عليه الصلاة والسلام ومؤاذاة المشركين له واليهود والمنافقين. يقول تعالى، يقول البخاري: قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب الكفار من قبلكم ومن الذين قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. تسمعون من الذين كفروا ومن الذين كفروا قبلهم. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من اليهود ومن الذين أشركوا قبلهم أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا كلام الله لرسوله تثبيتا وتصبرا له عليه الصلاة والسلام، وإن تشكوا ذلك فإن ذلك من عزم الأمور. يقول البخاري رحمه الله: نعم. حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قتيبة. يقول أسامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ركب على حمار عليه قطيفة فدكية. فدك اللي عند خيبر قرية كبيرة خيام فيها نسيج أذكى منها خيبر، لأنهم يشتغلون هذول أهل شغل وهل شركات ومؤسسات، وخيبر أهل نخيل وحبوب. الشاهد إن فدك موجود قريتين جنب بعضها وفيها النسيج ذلك اليوم. يقول قطيفة منفدت، العراق بن على الحمار حقا عليه قطيفة رضي عليه الصلاة والسلام منفدت، فلما أتى مشى وأتى إلى مجموعة فيها عبد الله بن أبي قبل يسلم ومعهم منافقون كثير وفيهم عبد الله بن رواحة ومعهم من المسلمين كثير وفيهم يهود كثير أيضا، يعني مخلوطا من ثلاث جهات مسلمون ومنافقون ويهود مجموعة كبيرة. مر الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعود سعد بن عبادة مريض، سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه مريض يريد أن يزوره يعسه عن المرض، فمر على المجموعة هذه وسلم عليهم ونزل، نزل ليدعوهم إلى الله تعالى وتقدس، يدعو اليهود ويدعو المنافقون والمشركون إلى الله تعالى وتقدس وفيهم مسلمون. فلما جاء غطى عبد الله بن أبي بن سلول قبل أن يسلم، غطى أنفه برداه وقال أيها الرجل لا تؤذينا بريح حمارك، لا تؤذينا، لا تقربنا بحمارك وتأتينا بحمارك. هذا تكلم عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الله ولا رد عليه، ما رد عليه، ودعاهم إلى الله وأخبرهم بالتوحيد ورب العالمين وتوحيد رب العالمين، قال ما أحسن مما تقول، فخل كلامك هذا عندك، فمن أحبك فإنه كلام طيب، من حب جاء من جاءك فاقرأ عليه، وإلا نحن لا نريده، نحن يعني مستغنين غير. قال عبد الله بن أبي بن تعال يا رسول الله بحمارك، عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة تعال يا رسول الله بحمارك، تعال بغبار حمارك وانصحنا وذلنا يا رسول الله. فتثاور الأنصار المسلمون مع عبد الله بن رواحة والمنافقون مع ابن أبي إلى آخرهم، سكتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم مر في طريقه إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه، فدخل عليه وهو مغضب عليه الصلاة والسلام، قال يا سعد ألا تسمع ما قال أبو حباب اسمه حباب كنيته أبو حباب، قال ما قال يا رسول الله، قال كذا وكذا وكذا وكذا، قال رسول الله ارفق به فإنك والله أتيت ونحن نجمع الخرج وبنتوج وخليه أمي ملك على هذه البحيرة، يعني بحيرة المدينة لأنها محاطة بحرة سوداء، أننا نجعلونه أهل هذه البحيرة اتفقوا على أن يجعلونه ملك عليهم ويجمعون الخرج ويجمعون كل شيء يريد أن يجعلونه، فيراه أنك سلبته منك، ولما أتيت أنت وجئت بالنور الذي معك والكتاب الذي معك سيرى أنك سلبته ملكه، يعني هما يجمعون الخرج ويتوجوه وانت جيت وخذت هذا الملك، فيرى أنك أخذت ملكه لهذا يفجرك ويكرهك لأنك سلبته الملك. فالشاهد قال ارفق به يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام يرفق بالمنافقين وباليهود وبغيرهم. قال فأنزل الله ولا تسمعن من الذين، فأنزل الله هذه الآية ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن قبلكم ومن الذين ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم، حسد من عندي أنفسهم، حسد من نفسهم أنفسهم حاسدينكم على الإيمان ودهم يردونكم عن الإيمان، ود كثير من الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم إلى آخر الآية. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به، وكان عليه الصلاة والسلام يتأول العفو مهما جاءه جاز له، مهما جاز له ومهما أتاه يتأول العفو في كل شيء يريد أن يرتبط، نعم من يأتيه حتى أذن الله فيه، حتى أذن الله في القتال. نعم، فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله فيه تناديد قريش، قال ابن أبي ومن معه من المشركين وعودة الأوثان هذا أمر قد توجه وبايع الرسول على الإسلام. لما انتصر الرسول عليه الصلاة والسلام في المشركين وناديت قريش كان الناس يعتزون بأهل مكة، ما فعلوا فعلوا، ما دام أهل مكة عزيزين ينتصرون بهم ومشركون ويفرضون الرسول ويعادونه وأخرجوه من مكة فهم مع أهل مكة، لكن لما انتصر الرسول عليه الصلاة والسلام ببدر نصره الله على أهل مكة فقتل صناديدهم، قال ابن أبي واليهود وغيرهم هذا أمر قد توجه، يعني هذا أمر توجه رايح يسلم لازم يسلم، فأسلموا خوفا من السيف خافوا من القتال، ولا قبل عيلة يسلمون. فاليهود أسلموا يعني نفاق أسلموا، والمنافقون أسلموا نفاقا، قالوا هذا أمر قد توجه خلاص ما دام انتصر على قومه، والناس يقولون أن قومه هم الأشد عليه، انتصر عليهم وقتل صناديدهم، هذا أمر قد توجه، فأسلموا خوفا من السيف. نعم. نعم. قوله تعالى: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن أبي بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلف تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت: ولا يحسبن الذين يفرحون الآية. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا. باب قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ما فعلوا الشيء هذا، إنما فعلوه نفاق، فعلوه تقية، يبدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يمدحهم لأنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا وهم كذا بانفجرة، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني بعيدة عن العذاب، ولهم عذاب أليم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم، زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إن رجالا من المنافقين وغيرهم قالوا إذا خرج الرسول عليه الصلاة والسلام غدا خلفوا عنه، ثم ما إلى جاء اعتذروا إليه وفرحوا أنهم أتوا بكلام وأن الرسول رضي عنهم، يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا على هذا الفرح، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بمفازة وبعد عن جهنم، فإنهم على أهل جهنم. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن النمر بن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن ألقمة بن أنقاس أخبره أن مروانا قال لبوابه: اذهب يا رافي إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يعمد بما لم يفل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء فكتموا إياه وأخبروه بغيره، فأروا أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم. وإذا أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله: يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم عبد الله قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة محمد قال حدثنا علقمة بن وقاص، علقمة بن وقاص الليثي قال أن مروان قال لبوابي، مروان بن الحكم قال لبوابي: اذهب إلى ابن عباس فقل له إن كان كل من يفرح بما أوتي إنه هالك فإن كلنا هالكون. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما لكم وللآية هذه نزلت بالمنافقين الذين يتخلفون عن الغزو، إن يتكلمون مع الرسول بكلام تظنون أنهم فرحوا وأنهم كتموا ويفرحون بما فعلوا، ولكن الله أخزاهم وأنزل فضيحتهم بكتابه تعالى وتقدس. نعم. إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه. إنما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام يهود فسألهم عن شيء فكتموه وظنوا أنهم صدق الرسول أو ظنوا أنهم ما كذبوه ففرحوا بما قالوا. نعم. فأنزل الله ثم قرأ ابن عباس: وإذا أخذ الله من النبي ثم قرأ ابن عباس: وإذا أخذ الله من ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما آتيتكم من كتاب الحكمة ثم جاءكم مصدق من عند الله لا تؤمنن به ولا تنصرنه قالوا أقررتم وأخذتم عن ذلكم إثري؟ قالوا أقررنا. أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وكذلك قرأ يفرحون بما أوتوا ويحبون. ثم قرأ يفرحون بما أوتوا ويحبون بما يحبون ويحمدوا بما لم يحل. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال تاباه عبد الرزاق عن ابن جريج. تاباه عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن ابن جريج عبد الملك. قال رحمه الله حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا الحجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكة عن عميد بن عبد الرحمن بن عوف انه اخبر ان مروان بهذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا الحجاج قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بمعنى الحديث الذي مضى. السند اثنين والحديث واحد. باب قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض الآية. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني شريك بن عبد الله بن ابي نمر بن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت عند خالتي ميمونه فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عيسى ثم نقض. فلما كان ثلث الليل الاخر قعد فنزل الى السماء فقال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. ثم قام فتوضا واستنى فصلى إذا عشرة ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر العشر عشر الآيات. نزلت جميع هذه الآيات في آخر سورة آل عمران. يقول ابن البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جريك بن أبي نمر قال عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بيت عند خالتي ميمونة يعني بعدما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. كان العباس يأمر ولده عبد الله بن عباس أن يبيت عند خالته ليتعلم من الرسول من أفعاله ومن أقواله ومن فهمه وهكذا حصل. هذا اللي أراده العباس بن عبد المطلب لولده حصل له حصل لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى. يقول بيت عند خالتي ميمونة فكانوا يبيتون الرسول عليه الصلاة والسلام هنا هذا وميمونة هنا وابن عباس هنا في العرض. هذا بالطول الرسول عليه الصلاة والسلام بالطول وميمونة بالطول وابن عباس بالعرض انها هنا. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بات ثم لما انتصف الليل قام فقرأ هذه الآيات العشر إن في خلق السماوات. أول ما قال سبحان الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم قرأ الآيات العشر ثم قام إلى شن عنده معلق فأخذه فتوضأ أحسن الوضوء ثم استنى يعني استاكى أخذ السواك استوك به بعد ما يتوضأ عليه الصلاة والسلام يستنى يعني استوك حتى ينتهي ثم قام وكبر يصلي عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركع واحدة يعني 11 ركعة والحادي عشر هي الوتر. صلى 14 ركعات والحادي عشر هي الوتر يعني 11 ركعة. هذا حديث ابن عباس الذي سبق عليه مع عائشة أنه صلى 11 ركعة لم يزد على 11 ركعة وابن عباس لم يزد على 11 ركعة. في بعض أحاديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة لكن ابن في السنن أبي داود. الشاهد أنه قام وصلى كبر عليه الصلاة والسلام وصلى يصلي فقام ابن عباس يقول أنه قام وتوضأ ثم جاء وقف عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام هنا واليسار إذا كان اليمين خالي ما تصح صلاة اليسار يعني يسار الإمام واليمين خالي ما تصح صلاة الإنسان. يقول فأخذ بأذني وصار يفتلها ثم جرها من وراء حتى أوقفه عن يمينه لأن اليسار ما يمكن تقف الإنسان إلا إذا كان اليمين مشغول اليمين فيه آدمي وهنا آدمي لا بأس بذلك وإلا لابد تصير عن يسار عن يمين الإمام يفت عن يساري وإمينه خلي بطلت صلاة الإنسان. الشاهد أنه يقول أنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتين وركعتين وركعتين إلى قال 11، ثم نام قليلا حتى أذن بلال. لما أذن بلال قام عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين ثم خرج إلى الناس. فهم قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآية. قال رحمه الله: دثنا علي بن عبد الله ولا دثنا عبد الرحمن بن مهدي أما لك من أنس مخرمة بن سليمان عن كريب بن عباس رضي الله عنهما قال: إذن دخالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطرح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم وجهه ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شن معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبي فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يغسلها، ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر. يقول البخاري رحمه الله: مثلا باب قول تعالى الذين يذكرون الله قياما، باب قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني أثنى الله تعالى وتقدس على هؤلاء العباد الذين إذا قاموا يذكرون الله، قاموا من الليل يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عانك ما خلقت باطل سبحانك فقنا على النار إلى آخر الآيات العشر. يقرأ آخر آيات العشر، كان الرسول يقرأها عليه الصلاة والسلام إذا قام من النوم، يقرأها كاملة، يقرأ من أولها إلى آخرها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فبت عند مقالة ميمونة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما انتصف الليل قام عليه الصلاة والسلام وقرأ الآيات العشر من آخر سورة آل عمران، قرأها كاملة، ثم قام إلى الشن يتوضأ ثم قام وصلى. يقول: فقمت أنا لما رأيت قام، قمت وتوضأت من الشن حقته، ثم جئت وصففت عن يساره، فلما رآني صففت عن يساره أخذ بأذني يغسلها، ثم دارني من وراء ظهره حتى رفعني على يمينه عليه الصلاة والسلام، ثم صلى معه. يقول: ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين حتى صلى 11 ركعة، عشر هذه تهجد، واحدة وتر، ثم نام حتى أذن بلال. هنا 12 عدد من النبات عدد 12، ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين إذن تصير 13 ثم أوتر، مع الوتر تصير 13. هذه رواية لابن عباس، لكن الصحيح أنه اتفق هو وعائشة أنه ما زاد على 11 ركعة، يعني 10 ثم وتر واحدة بس. هذا اللي اتفق عليه ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، ومن اضطرد به ابن عباس وحده، وهو أنه صلى 13 ركعة، صلى 12 ثم أوتر بواحدة. ثم قرأ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ثم قرأ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، إلى آخر الآيات. قال رحمه الله: باب قوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال رحمه الله: تثنى علي بن عبد الله قال تثنى معن بن إيسان قال تثنى مالك المغرمة بن سليمان عن كري مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبر أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاتجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل قبله بقليل وبعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني بيده اليمنى يغسلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخطيته وما للظالمين من أنصار. يقول حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا معن بن عيسى الإمام الحافظ تلميذ مالك وعكاز مالك كما يسمونه، معن بن عيسى رضي الله عنه أرضاه عكاز مالك وتلميذ مالك وعلامة زمانه في وقت مالك رضي الله عنه. قال حدثنا مالك قال حدثنا مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انه بات عند النبي عند ميمونة، قالته ميمونة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنام الرسول عليه الصلاة والسلام بالطول ونامت ميمونة بالطول ونام هو بالعرض، الطفل نام بالعرض والرسول وميمونة نام بالطول، فهنا طول وهنا طول. يقول فلما انتصف الليل قام عليه الصلاة والسلام يمسح وجهه ثم قرأ الآيات العشر من آخر سورة آل عمران: الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخرها، ثم توضأ أخذ شم وتوضأ منه ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام. يقول فقمت أنا وفعلت كما فعل، قمت من الشنة وتوضأت منها ثم ذهبت ووقفت عن يساره. يقول فأخذ بشعر رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم حتى أوقفني عن يمينه. معنى هذا أن اليسار ما يصح الصلاة فيه حتى يكون اليمين مليان، وإلا ما دام اليمين فاضي فليصلي يسار الإمام لا تصح صلاته سواء فرضا أو نفلا. الصلاة ما تصح لمن صلى يسار الإمام واليمين خالي، أما إذا كان اليمين موجود فلا بأس. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، هذه عشر، ثم صلى واحد ثم صلى ركعتين هذه 12 ركعة، 12 ركعة ثم أوتر بواحد صار 13 ركعة. هذه من روايات ابن عباس رضي الله عنه. أما عائشة وروايات من ابن عباس أيضا أنه صلى 10 وأوتر بواحدة وصارت 11 ركعة، هنا 13 ركعة برواية ابن عباس انفرد به ابن عباس. يقول ثم صلى 12 ثم نام عليه الصلاة والسلام قليلا حتى أذن بلال، لما أذن بلال قام عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين بدون وضوء. قالت عائشة: ما توضأ؟ قال: إن ينام عيني ولا ينام قلبي. صلى ركعتين في بيته ثم خرج وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام. باب قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الآية. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك مخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقالته، قال: ما اضطجعت في أخذ الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يصلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. يقول البخاري رحمه الله: باب قوله تعالى ربنا إننا باب قول الله تعالى ربنا إننا سمعنا منادا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخر الآيات العشر. يقول رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنه ذهب إلى بيت خالته ميمونة يبيت عندها، فلما جاء إليهم وجد الرسول عليه الصلاة والسلام رميت له مخدة فنام على طولها ونامت المرأة على طولها ونام هو على عرضها، نام على عرضها يقول فلما انتصف الليل انتصف الليل او قبل قليل او بعده بقليل, انتصف الليل او قبله بقليل يعني لا باس, او بعده بقليل لا باس, انت حر الانسان تقوم منتصف الليل قبل او تقوم قليل منتصف الليل او قبل ان ينتصف الليل, كل واحد. الشاهد قام عليه الصلاه والسلام فقرا ايه عشر الايات من سوره ال عمران, ثم بعد ذلك ذهب الى شنه فتوضا منها ثم قام يصلي. يقول فصنعت مثل كنت وصنعت مثل ما صنع, كنت توضعت من الشنة ثم أتيت إليه فصغرت عن جنبه الأيسر, صغرت على جانبه الأيسر, يقول فأخذ بيدي بإذني وجرني إليه إلى يمينه حتى جعلني عن يمينه. يقول ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر. هذه الرواية فيها عشر بس 13 روايته روايته كله 13 ثم صلى ركعتين هاي 13 ثم اوتر صار 13 ركعه الوتر وتر الرسول عليه الصلاه والسلام, ثم نام حتى اذن بلال ثم قام عليه الصلاه والسلام فصلى ركعتين ثم خرج الى الناس وصلى بهم عليه الصلاه والسلام. الشاهد لنا ان الوتر يجوز ان يكون 11 ركعه مع الوتر, يجوز أن يكون 13 ركعة مع الوتر, جائز هذا وهذا, لأنه ورد عن عائشة يتوضأ ويستنى يعني الساكة ثم بعد ذلك يصلي, إن شاء أن يصلي 11 ويكون وتره دائما كل ليلة لا يزيد ولا ينقص, وإن شاء يجعلها 13 ويصير وتره كل ليلة طول الليل ولا ينقص ولا يزيد, هذا أفضل, لأن العمل ما دمت عليه الإنسان ودومت عليه فهو أفضل, سواء دومت على 13 أو دومت على 11 كلها فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء. قال ابن عباس يستنكف يستكبر قواما قيامكم من معاشكم لهن سبيلا يعني الرجم للسيء والجلد للبك, وقال غيره مثنى وثلاث يعني اثنتين وثلاثة وأربعة ولا تجاوز العرب رباع. يقول البخاري رحمه الله انتهى من سورة آل عمران وتفسيرها رحمه الله, وبدأ بسورة النساء وتفسيرها. يقول رحمه الله تفسير سورة النساء, يقول الله تعالى ومن يستنكف يستكبر, ومن يستنكف يعني يستكبر, ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر يعذبه عذابا أليما إلى آخر الآيات. قال حدثنا ما ذكر سنة في التفاسير كلمات قواما قوامكم من معايشكم, قواما هو جعله لكم قواما أو قياما معاشكم أرزاقكم للناس. نعم لهن سبيلا يعني الرجم للسيء والجلد للبك, إذا زنت فقد جعل الله لهن سبيلا, الرجم للمحصنة والجلد 100 جلدة للتي ما أحصنت إلى آخره. نعم وقال غير مثنى وثلاثة يعني اثنين وثلاثة, قال غير مثنى وثلاثة ورباع يعني نظر الإنسان أن لا تنكح بنت عمك لأنها ذميمة وليست جميلة وليس لها مال, غالبهم ينصرف عن بنت عمه لأنها ليست جميلة وليس لها مال, يأخذ يقول إذا ما أردت أن تنكحها انكح لك واحدة اثنين وثلاثة ورباع, مثنى وثلاثة ورباع, فالعرب تقول مثنى وثلاثة ورباع, ابن حجم يقول لا مثنى يعني ثنتين وثلاث ثلاث ورباع أربع يصيرون تسع, عجيب, فيحل للمسلم أن يتزوج تسع لا حول ولا قوة. ليش؟ لأنه صرف كلام العرب عن حقيقته, مثنى وثلاثة ورباع صرفه عن حقيقته, ويقال أن داود الطائي برضه مثله, داود الطائي مثله ابنه. فالشاهد أن مالنا حاجة بالشاذين أو الذين يأتون بأشياء من تلقاء أنفسهم, العرب اتفقوا على أن مثنى يعني اثنين والثلاثة يعني ثلاث وهكذا, يعني ثلاث مثنى وثلاثة وربع, يعني إن شئت أن تنكح مثنى اثنين وإن شئت أن تنكح ثلاث وإن شئت أن تنكح أربع, هذا ما اتفق عليه العرب بكاملهم في لغتهم. فالشاهد أنك إذا رغبت عن بنت عمك لأنها ليست صاحبة مال وليست صاحب جمال وتريد أن تنكح انكح ما شئت مثنى وثلاثة وربع. نعم أباح الله للنساء للرجال أربع, أباح الله للرجال أربع يتزوج أربع, لكن ينظر إلى العدل لأن العدل قد لا يكون موجود, العدل قد يكون مفقود العدل بين الأربع, قد لا تعدل الإنسان, فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نعم. باب قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن أبي نجري قال أخبرني هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكاها وكان لها حظ وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء ونزلت فيه وإن خفت ألا تقسطوا في اليتامى أحسبون. قال كانت شريكته في ذلك العبد وفي ماله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا. باب قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يعني إذا كنت ما تستطيع أن تقسط في يتيمتك وهي بنت عمك وأنت وليها وشريكها في مالها ومال أبيها فخفت ألا تقسط فانكح ما طاب لك من النساء سواها اتركها وانكح ما طاب لك أربع واحدة أو جنتين أو ثلاث أو أربع أنت حر. لكن لا تظلمها لا تظلم بنت عمك الإنسان إذا كانت غنية تظلمها وإذا كانت فقيرة تعدل عنها لا تظلم. قال حدثنا إبراهيم يقول البخاري حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام عن ابن جريج قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم. وفي تفسير وإن خفتم أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا كان له يتيمة فنكحها إذا كانت جميلة ذات مال وشريكة له راح ينكحها وإن كانت ليست جميلة ولا لها مال ما نكحها راح ينكحها لها من النساء. فلامهم الله تعالى وتقدم إذا كانت كذا وكذا راح ينكحها إذا كانت كذا وكذا انصرفت عنها ما يصير هذه بنت عمك. نعم. وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء. كان لها عذق يعني نخل كان لها نخل وكان يمسكها ولا يريد أن يتزوجها ويمسكها فظلمها فنزل في حقه هذه الآيات من بلده. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى انكحوا ما طاب لكم من النساء انكحتواها واتركها لا تنكحها تأذيها علشان لها عذق علشان لها نخيل علشانها غنية وجميلة تنكحها ولشانها فقيرة ولا لها مال ما تنكحها لا ظلم انكح ما طاب لك من النساء سواء كذا ولا كذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن صالح بن كيسان عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروة بن الزبير انه سأل عائشة عن قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فقالت يا ابن اختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في مالي ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها ويعطيها مثل ما يعطيها غيره بنوه عن أن ينكئوا إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى أي أعلى سنتهن بالصداق وأمروا أن ينكئوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استبدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستبدونك بالنساء. قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكئوهن رغبة أحدكم أن يتيمتي حين تكون قليلة المال والجمال. قالت فنوا أن ينكحوا عمن رغبوا في مالي وجمالي في يتام النساء إلا بالقسط من أجل رغبة منهن إذا كن قليلات المال والجمال. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. معنى هذا أن الرجل يموت أخوه وله بنت أخوه يموت بعمه يموت عمه وله بنت يريد أن ينكح ابنة عمه لكن ما يعطيها الصداق الكافي لنسائها. نسائها صداقهم مثلا 40,000 20,000 50,000 على قدر حجم نسائها هكذا يجب أن تعطيها كما تعطى نسائها. نسائكم تعطى هكذا وهكذا أعطي اليتيمة مثل ما تعطى غيرها من نسائها. نسائها يعطون على كذا وكذا أعطي اليتيمة مثل ما يعطى غيرها لازم لا وقت ولا شفط لا تبخسها حقها. هذا ما أمر الله به ونهاهم أن يبخسوهن صداقهن فينكحها بدون صداق أو ينكحها بصداد ضعيف جدا لأنها بنت عمي وأتصرف فيها وأنا وليها وربما أتزوجها أو ما أتزوجها، وإن تزوجتها فأنا ما أعطيها إلا 10,000 أو أقل من 10,000 بينما هي تعطى 40-50 إلى آخره. فنهاهم ربنا تعالى وتقدس أن لا ينكح إلا إذا أعطاها حقها كاملا، أعطى صداقها كامل، وإلا فهو حرام عليه. نعم. قال حدثنا عبد العزيز. قال حدثنا عبد العزيز. قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد عن أبيه. عن صالح بن كيسان. عن صالح بن كيسان. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير. أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. أنه سأل عروة رضي الله عنه. سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث إلى آخره. فقالت عائشة رضي الله عنها. هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في مالي ويعجبه مالها وجمالها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها نزلت هذه الآية في اليتيمة تكون عند وليها يعني عمها فيعجبها ابن عمها فيعجبه جمالها ومالها فيريد أن ينكحها ويبخسها صداقها. فنهى الله تعالى وتقدس عن هذا وقال له انكح من النساء مثنى وثلاث وعندك خذ من اللي تبي سنتين ثلاث أربع، أما هذه لا بد تعطيها حقها كاملا ولا ما يجوز تنكحها. قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله يستفتونك في النساء. تقول عائشة رضي الله عنها إن الناس استفتوا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية فأنزل الله يستفتونك في النساء كل الله يفتيكم في اليتامى في يتامى النساء إلى آخر الآيات. نعم. قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم أن يتيمن. قال في قول عائشة رضي الله عنها وقول الله تعالى في آية أخرى وترغبون يعني تتركون أن تنكحوهن يعني تتركوهن ما تنكحوهن رغبة عنهن ترغب عنها وتبعد عنها وترغبون أن تنكحوهن ما عندك رغبة لنكاحها. نعم. حين تكون قليلة المال وقليلة الجمال قليلة المال والجمال يرغب عنها وينصرف عنها ما ينكحها فنهاهم الله عن هذا. نعم. من قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم الآية وبدارا مبادرة أعتدنا أفعلنا من الأعداد. قال رحمه الله دثني إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال دثنا إشامنا نبينا عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني إذا كان عندك يتيمة الإنسان أما بنت أخيك أو بنت عمك أو بنت كذا يتيمة وعندك أموالها تصرف عليها إذا كنت غنيا تحفف ولا تأكل من شيء وإن كنت فقيرا فإنك تأكل بالمعروف تأكل حسب عملك أنت تعمل فيه تبيع وتشتري في هذا المال وتربيه وتنميه وتزكيه وتأكل بالمعروف تأكل إذا كنت فقيرا بالمعروف المعروف اللي يأكل غيرك المعروف والمتعارف بين الناس أنك تأخذ الإنسان العشر أو العشرين إذا كنت فقيرا فتأكل بالمعروف وأما إن كنت غنيا فاستعفف أحسن لك إذا كنت غني مالك كثير فاستعفف أحسن لك. لكن السؤال هل يخلط ماله بماله؟ تقول نعم إذا كان يخاف عليه فإنه يخلط المال بالمال ويبيع ويشتري بالمالين والربح معروف فإذا لأجل يخرج الزكاة ولا تأكل المال الزكاة لأن اليتامى قد تأكل أموالهم الزكاة إذا بقي بدون بيع ولا شراء فالمال يبقى يخرج منه كل سنة كذا كذا يتلف خلاص ينتهي لكن بيع واشتريه بالمعروف واخلطه في مالك لا بأس بذلك والربح بينك وبينها ويخرج الزكاة من الربح. نعم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم جيب شاهدين عدلين ممن ترضى شهادته وأشهدهم قل هذا مال فلان بن فلان أو فلانة بن فلان هذا مالها كان عندي وأنا وليها وربيته وهذا المال أشهد أني دفعت له ففلان هذا مالك دفعته لك فيأخذه الإنسان إذا كان رشيدا بهذا الشرط أن يكون عاقلا رشيدا أما يدفع ماله لإنسان ما هو رشيد لا يلعب بالمال أو يخربه فهو ممنوع أن يدفعه له. تدفعه له إذا كان عاقلا رشيدا يدفع إليه ماله بشهود. نعم. وبدارا مبادرة. وبدارا يأكلوه إسرافا وبدارا أن يكبروا. يعني لا يجوز يأكلوه أن يتصرفوا فيه أن يكبروا وتتربوا فيه. أن تأكلوا بدار تبادروا بأكله أو تتربوا بأكله لا يجوز هذا. اتركوه حتى يبلغوا. نعم. أعددنا أعددنا. أعددنا أعددنا. نعم. قال حدثني إسحاق. قال حدثني إسحاق. قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير. قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة. قال أنا أبيه. أنا أبيه عروة بن الزبير. أنا عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل. في قوله تعالى إن كان غنيا فليستعفف لا يأكل شيء ولا يأخذ شيء من مال اليتيمة لا يأخذ منه شيء أو اليتيم. وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف سواء كان يتيم أو يتيمة. نعم. قالت إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف. يأكل منه أجرته أجرة لقيامه عليه. يبيع ويشتري لأجل لا تأكله الصدقة. يبيع ويشتري بالمال سواء كان خلطه بماله أو باع واشترى بمال اليتيم الحاله. الشاهد أنه يبيع ويشتري لأن لا تأكله الزكاة. البيع المشترى يأتي بربح هذا الربح تخرج منه الزكاة. نعم. قال رحمه الله باب قوله تعالى وإذا أخذ القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية. قال حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله تعالى وإذا أخذ القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. قال هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعوا سعيد عن ابن عباس. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها وقولوا لهم قولا معروفا كذا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنها محكمة وليست منسوخة على أن غالب الصحابة يرون أنها منسوخة بآية المواريث. غالب الصحابة يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث يعني أنه إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وهم لهم حق في الميراث ما يحتاج أننا نعطيهم ميراثهم كافي. يقول يأخذون مواريث فلا حاجة نعطيهم. أما إذا كان لم يكن مواريث أو ابن عم بعيد أو شيء من هذا فلا بأس بذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن حميد. حدثنا أحمد. قال حدثنا عبيد الله. عبيد الله. قال حدثنا سفيان. سفيان. قال حدثنا الشيباني. الشيباني. قال عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال نعم. بقوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى. بقوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوا منها وقولوا لهم قولا معروفا. قال هي محكمة. يرد على بعض الصحابة أن يرون أنها منسوخة بآية المواريث. يقول ابن عباس هي محكمة. نعم. يعني ما نسخت. ومن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عائشة أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله. فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر آيات المواريث كما سيأتي. يقول حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال حدثنا ابن المنكدر. ابن المنكدر محمد عن جابر. جابر رضي الله تعالى يقول زارني النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر معه في بيته في بني سلمة وكان مريضا مرضا شديدا. لما جاء وإذا هو مغشيا عليه جابر رضي الله عنه مغشيا عليه أخذ النبي عليه الصلاة والسلام وسفل فيه ثم رشه فأفاق جابر فقال يا رسول الله إن لي أموال كثيرة أريد أن أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا. فنزل قوله تعالى يوصيكم الله. نعم. في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر له سهمين والأنثى لها سهم واحد إلى آخره. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.